السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس اليوبيتا تلسوما مقدمة تكيليز أمور مهمة ambao yataallaq bil kitab wa bil muallif. Leo insha Allah taala nitataja mambo kidogo, thumma nadkhul fil bab al awwal fi hadha al kitab. Tulitaja shuruh ambazo kwamba min awsa'i shuruh za hichi kitabu, شرح يا الشيخ سليمان بن عبد العزيز رحمه الله، تيسير العزيز الحميد. ألاف كنا شرح يجينا من أطول الشروح، شرح الشيخ عثمان بن منصور، لكن هي شرح هاي كتبيشة وهو أطولها، وقيل كان فيه شيء بينه وبين أئمة الدعوة أو غير ذلك. المهم الكنا تاك كتاجة زيل الشروح أمازون مختصرات، أمازون شرح مهم أيش كتابه أمازون مختصر سيوزيلو بانا سانا، مثل الشرح الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى يأيت إبطال التنديد، إبطال التنديد، شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، وهو شرح مختصر. ولذلك حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على كتاب التوحيد، هذا الكتاب يوجد دقائق أما وهكونا تكون شروح زينا، وهي حجمه كذا صغيرة لكن شرح متين سبحانه لمختصة يعني حاشية، لكن يذكر من الاستنباط أما زقوانبا لا تجدها في المطولات رحمه الله رحمة واسعة. بلا بلا كنا شرح نجين زوري أما من يكون شرحش كتابه أما شرحش بقى مسائل ذي فيه مسائل كثير كتك شرح إيش كتابه هو كزنكم زيادة مسائل اللي زيادة شايفه إيفه إسبقوه شرح موجات من ميتاجه كسببه مهم واكي هو أن هذا الشرح يعنى بشرح مسائل هذا الكتاب، يعنى بشرح مسائل هذا الكتاب، وهو شرح الشيخ سليمان ابن حمدان رحمه الله. شرح الشيخ سليمان ابن حمدان شرح مختصر لكن يشرح مسائل الكتاب، نايت الدر النضيد، الدر النضيد للشيخ سليمان ابن حمدان رحمه الله تعالى. فيه إيراد أوريدا على هذا الكتاب، كنا بانا موجة أمي كسوة هذا الكتاب كمان بولي كسوة كسوة هذا الكتاب وكثيرا هذا الكتاب يوجد فيه الأحاديث الضعيفة، في هذا الكتاب ذيك حديث ضعيفة، وأجمع العلماء أن العقائد لا تؤخذ الأحاديث الضعيفة، ما تستدل بالأحاديث الضعيفة في العقيدة. كيف إمام محمد يورد هذه الأحاديث ويأتي كتاب؟ أجاب عن هذا أهل العلم بجوابين. الجواب الأول علماء قسمة صحيح، يوجد حديث ذليوكو ويأتي كتاب ومبزوكوان بها ومسمني ضعيف، يوجد بعض العلماء المتقدمون ممن صححه، وهي ملتجد الأحاديث مذكوان اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه كوزيلا موقعن بها ونوزيون ضعيف وهو من زهكمه، لكن الشيخ متاجا كسباب كنا موجا كتك أهل الحديث أمز صحيش أو كذا كتك علماء حديث أمز صحيش كتو شمسيني نقوان با لا يوجد في كتاب التوحيد حديث اتفق العلماء على ضعفه، حكونا حتى رواية موجة ما يقول أطبق الأمة على ضعفها ذليوك ذلي ضعيف نزيب ذلي اختلف العلماء هو يصحح هو يضعف ركز تاجة يا موجة. الجواب الثاني قالوا لم يعتمد الشيخ على هذا الحديث ليه ومزاجة لكن سيو عمدة كتاب شاكي أكوزي تجميع المعتمد والمعول كون حديث ني الآيات نزل حديث صحيح وتكوت أنا سمع باب كذا كيش أنا تجي آية كيش أنا تجي حديث صحيح كيش أنا تجي حديث ضعيف سسيئة كسودية كتكولي حجة كون حديث صحيح نيزي آية طيب مونا ميتجي ضعيف من باب الرواية كثرة المرويات كثرة المرويات أحيانا أهل العلم قد يذكر الأحاديث الضعيف في كتبهم من باب المنقول لا المقول من باب المنقول لا المقول ونقصدها وتكذيل النقول زي إسناد كوكوانبيا كوانبيا حديث مبوكيوة كوانيا هيبام لكن ضعيف لكن يو إسنادياك واضح كوانبا كنا خلاف أو كوانبا ضعيف من باب المنقول لا المقول يعني مقول متن الحديث معلوم بين الضعيف أعطيكم مثال تجد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وني كتبه خصوصا الحموية الفتية الحموية شيخ الإسلام ينقل كثيرا عن كتاب الأسماء والصفات للبيهقي كثيرا تمونا نقوك وبيهقي وني أسماء صفات للبيهقي ومعلوم البيهقي ماذا أشعري جل أشعري بمعنى أشعري جد لكن قد يحتاج أحيانا العلماء هذه الأسانيد من باب المنقول لكن توابعون حذاري أتكروية لحديثي إسنادياك صحيحي لحديث متنه لكن يأتي أول سبن أشعري فسوابعوا إفوكي لحديثك في إسنادياك لكن يأتي أول دو معناك سنجين قد ينقل أهل العلم هذه الأسانيد من أهل الضعفاء أو من كتب فيه نوع ضعف معناك ونقصودية زي الأسانيد نمرويات زي لها واضح كويفو تجمعوا لإمام محمد نزي الحديث صحيح نيل آية كويباب أما زي الضعيف جاوية قوانزا كوانبا حزيك حكونا إجماع كوانبا ضعيف علماء مختلفين كوصو ضعف وتصحيح نزيل زي الثبوت نضعيف كويلي بس حكو زي تجمع كما هوجة أما تجمع زي الصحيح زي الضعيف كما كوشانجية إلى مسألة واضح ومتسجد يقول لي أوه يجي كتابه كنا حديث ضعيف نعيم أبو يعقيدة حمتاكي حديث ضعيف لا لا لا لا لا هي أنه حاليا نجواب ياكي واضح غير واضح طيب نعم سمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ماذا يأثر من أسلم في الغمان يا حديث قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما لا يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم بدأ كتابه بالبسملة أميانزا كتاب شاكي kwa bismillah. Yani abda'u bismillah. Abda'u bismillah. Ameandika hivyo. Na sisi wenye kusoma tutakadiria fi'li na unasibiana na sisi. Naqra'u bismillah. Naqra'u bismillah. Na yeye mwenye kitabu aktubu bismillah wa hakadha. Fakullu yuqaddiru al-fi'l al-munasib na yeye. Wazi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Utakuta ulama wengi karibu wote wakiandika vitabu vao wanaanza na basmala. Na asli kwenye masala nini? Iktidaan bikitabi Allahi ta'ala, bilquran. Alquran budia bibismillah. Budia bibismillah. Wabili vile iktidaan bisunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, lakini sunna fi'liya. Sunna fi'liya. Almuallif iktada bifi'li Rasul sallallahu alayhi wa sallam fi rasailihi. Tumi alayhi salatu wa sallam lama kataba ila Hiraql. كما في حديث ابن عباس في الصحيح رضي الله عنهما لما كتب كتابه إلى هرقل العظيم الروم قال بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فهذا سنة فعلية فهذه سنة فعلية وكذلك بدأ الله كتابه بالبسملة نحكونا حكوانزنا الحمد لله حكوانزنا حمدي المؤلف رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم كتابه توحيد مثل صنيع الإمام البخاري في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي هكذا فعل البخاري رحمه تماما بتمام كتاب شاك في الغالب كيانغالي علماء سيما أمي جيزا مفهوم ومن بخاري سانا كن يتاليف بك مقدمة حكويك ويبو اقتدى أو تأسى بالإمام البخاري رحمه الله كنيني ومسيما هو كتاجة الحمد لله لماذا؟ لأنهما اعتبر كتابيهما ومزنغتية إذا بتبواه بمثابة الرسائل إلى طلاب العلم إذا كتابه أمكنوية كما بروة أنا توما كولموين نما بروة يوتي ينانزا بسم الله توم عليه الصلاة والسلام يفتتح رسائله بسم الله سوى الحمد لله واضح أما الإمام مسلم رحمه الله افتتح كتابه بالحمد لله ما ذكر بسم الله ليش لأنه اعتبر كتابه بمثابة الخطبة بمثابة خطبة إلى الأمة والخطب كويدة تفتتح بالحمد لله أو إن الحمد لله فالإمام مسلم اعتبر كتابه كخطبة والإمام البخاري اعتبر كتابه كرسالة إلى الأمة ننمانه كأنزا كحمد نهو منجينا كأنزا كبسم الله نا إمام محمد كتاب شاك مكيانزا كبيا كما بروا كأمة رحمهم الله جميعا لكن تقول بعض المعاصرين اليوم ينكرون أو حديث ضعيف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم أو فهو أقطع أو كما قال صحيح حديثي أصحها مرسل بلا شك لكن حتى كما إسناده كثبوت الفعل ثابت حتى كما قوله كثبوت فعل الرسول ثابت فعل متومي عليه الصلاة والسلام يثبوته والسنة أقوال أفعال السنة كنا أقوال كنا أفعال كما قول ياكي كثبوته بس كتندو شاكي كمي ثبوته تكفنقوا بروا ذاكي بسم الله وبسم الله بعض ينجيني حتى بالغوا قالوا كان الكتب التقليدية الله أكبر بعض الناس يعني إذا أكيدوا علم كدوغو هذي سبحانه وكوكتي كتنا جيني ameangalia angalia maneno anazungumza kana al-kutub at-taqlidiyya tuftatahu bi al-basmala la hawla wala quwwata yani hizi kutub zote hizi za kutub taqlidi wanagiza tu ulama waliotangulia wala hawana dalili yote eh shaka hii ni kukosa kufahamu na ni kukosa kuelewa ni kama ule mmoja alimsikia bwana akisema ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أكم فاتك كم إيه؟ لما تقول هذا ولم تبلغ 40؟ بنا ومبدوا هنا وجفك من 40. مهلاوة يفقه يحسبه. أما نيش إلى آية فلما بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. Sasa yeye kwa ile ujinga wake ni lazima mtu afike miaka 40 ndio ombe hii dua. Yaani eh? Yuko la hadha. Au mtu amsikie mtu anaomba ile dua, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Eh, kwa nini mko bila mwisho? Leo Lailatul Qadr bwana omba hii dua. Hadha jahl. Hadha jahl. Ash-shay' idha rubita bish-shay' la yadullu ala at-takhsis. Yadullu ala al-ahammiyah. Yamaanisha kwamba dua hii ukiileta siku hizo ni bora zaidi. Ya kokotezo zaidi. Ama siku zingine pia yafaa. Na anayesoma hii dua Rabbi auzini akiwa ashavuka 40, kwake yeye ni muhimu sana kuleta hii dua kuliko ambaye hajafika 40. Ndio maana yake. Haina maana yule ambaye hajafika 40 asiombe hii dua. Mithli hadha. Kutofahamu nusus vizuri, kutofahamu nusus vizuri. Thumma qala rahimallah kitabu at-tauhid. كتاب التوحيد. كتاب التوحيد هي عنوان علماء مزغومزيا وني كشرهش هي حديث عنوان هي ملango nini انا كتاب التوحيد ني جينا كتاب العنوان الرسمي. فهل كتاب التوحيد عنوان ambao kwamba ndo asl yandari tahtaha abwab bozote takwa chini kitab التوحيد يعني هل هذا العنوان قسم أو قسيم؟ قسم أو نقسيم وتحتها أبواب. وهذا هو الأقرب والله أعلم أن هذا العنوان هو الأصل، فهو قسيم الكتاب لا قسم لها، فهو قسيم الكتاب يعني يندري تحتها أبواب كثيرة زوت التقوى تزنكم زي كوسوني توحيد نما يتعلق بالتوحيد. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى سمع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمينزنا هي آية كوانزا مفنقوا كتاب شاكي كتفهميشا ملينغو الهدف يكون مجيننا بني آدم النين تينا الله سبحانه وتعالى أكتمي أسلوب يحصر إلا إلا وما خلقت إلا سيكون بمجين نبني دام إسبقوا لنغم وجهتو جاني كني أبودو ميمي إلا ليعبدون. هذا هو الهدف الأسمى وهو تحقيق العبادة. إكوا في محل آية محل الشاهد يهي ترجمة كتاب التوحيد نانا ميونا إكوا في وجه الدلالة من آية هي كتاب التوحيد واستدل به في كتاب التوحيد ها إلا ليعبدون توحيد إقوافي من باب ماذا الدلالة من باب التضمن. التضمن لماذا؟ لأن العبادة يتضمن التوحيد ولا يوزك في عبادة فقيرين إن توحيد الله جل وعلا. فالعبادة يتضمن التوحيد ولا يكون عبادة حتى يوجد التوحيد فقط التوحيد بتكاني بلنان. قوله الله سبحانه وتعالى البسيمة وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس قدم الجن على الإنس sikuumba majini na binadamu ila anyabudu. Mbona mitanguliza majini? Maalum katika lugha alladhi kudima laha aulawia, alladhi kudima laha aulawia, kinachotangulizwa huwa kina ubora kilicho kinachocheleweshwa. Sasa Allah asema wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu. Hal aljin afdal min alins أولى؟ مكتا ها hiyo ni ta'lil. Mimi nataka kwanza hal aljin afdal alafu ta'lil ndio yako. Amal ins kulluna na'lam anna aslu al-ins afdal min asl al-jin. Sasa mbona tangulizwa jini? Kudima ulama sema li sababain. Ametangulizwa kutajwa majini kwa sababu mbili. Sababu al-awwal nimeisema. Lianna khalqu al-jin mutaqaddim. Aslu al-jin mutaqaddim kuliko ins. Hiyo ni sababu ya kwanza, anna aslu al-jin mutaqaddim ala asl al-ins. السبب الثاني هو المهم أن الإنس أطوع من الجن منادام نمتيف زيد كل كجين منادام نمتيف زيد كل كجين. لذلك لما أمر آدم بالسجود سجد ولما أمر إبليس أبى. ليس كذلك؟ فالإنسان أطوع نمتيفو زيد. سأسا يكيو هيا نمتيفو زيد كوهين استنغوليزو بس من هين دوغورا سيو. سأسا هابا تقديم سيا تفضلية سيا أفضلية. التقديم هابا ومتنغوليزو مجيني لتأكيد الأمر وفيلي واو ونتمرد سانا ونكوكيوك سانا ونكوخليف سانا وكتنغوليزو واو كتاجوا إلي كوهيميزو سانا وسيخليف سيو كمباواني بورا. Kwa hivyo at-taqdim hapa haina maana aulawia, ina maana ya ta'kid al-amr. Wao ndo wamelengwa wa kwanza kwa sababu wao ndo wanaasi sana amri. Kwa maana Allah akawataja wao mwanzo ili kuwatanabahisha kwamba msiende kinyume. Kwa hiyo ndo sababu ya kukadimishwa al-jin kuliko al-ins. Thumma ba'da dhalik idha nadharna kwenye hii hasr illa liya'budun Allah mifunga wadhifa wetu wote wa kuumbwa sisi. Wadhifa wetu nini? Ni kushughulika na ibada. Ni kushughulika na ibada peke yake. Lakini mtu anaweza kusema sisi na majini tunao wadhifa mwingine. Yaani hapa watu wanavokaa hii hali yetu ya kimaisha tunavokaa sote masaa 24 kwa kwenye ibada. Ah? Kuna wengine wanaenda huko, wanaenda kule. Kuna wenye kufanya shughuli nyingi. Bali tukitazama wakati mwanadamu anaabudu, tena tukikusudia ibada za faradhi tu, za wajibu tu, utakuta wakati wake ni mchache kulingana na umri wake mwingine. Sasa kwa nini Allah sema liyaabudun ndio lengo, alafu shughuli zingine za binadamu ni nyingi kuliko wakati wa ibada? Shufu swala kam dakika iki, yalla yalla robo saa tufanye dakika 10. Sasa itakuwaje tumeombiwa lengo hilo alafu ibada yenyewe ni dakika 10 أو كم نتان من نفكر فيها؟ لا لا. لكن السر في المسألة نكوانبا الأصل أن حياة الإنسان كلها عبادة. إذا أكل فهو في عبادة، إذا نام فهو في عبادة. أكيلا يكون كوني عبادة، أكيلالا يكون كوني عبادة، أكيوا يكون كوني عبادة، أكيزا يكون كوني عبادة، أكيتوكا كتفترزق يكون كوني عبادة. Hii ndio ilivyo. Kwa hivyo kwa nini anashughulika na mambo mengine ya dunia? Kwa sababu hii ibada yake haisimami mpaka asimamishe ile mengine ya dunia. Mpaka apate riziki, riziki kadhalik. Kwa hivyo ndio Allah kwenye aya nyingine akasema wala tansa nasibak min ad-dunya. Kwa hivyo wala tansa nasibak min ad-dunya limadha? Lianna nasibu ad-dunya la yatahaqqaqu al-ibada illa biha. Hauwezi kuabudu mpaka upate sehemu yako ya dunia. Upate utulivu wa moyo, upate utulivu wa roho na mwili. Tulie ndio uweze kufanya ibada. Na ndio maana ukaikiwa talabu rizq, ukaikiwa nikah, ukaikiwa na mengineyo. Sasa wewe tu inavyotekana ni uyageuze haya yote kuwa ni ibada kupitia nia yako. Ukila usiniwe kushiba peke yako na kwenda za kuondosha njaa kama tulio hali yetu wengi. Wewe kula unuie kupata nguvu ya kumtii Mola wako. Fatuktab ajr annaka fi ibada na yawala. Ukilala nuia kwamba nipate nguvu niamke kwa nashaat, ni swali, nifanye ibada. Usingizi wako wote utakuwa kwenye ibada. Bihadha ukifanya hivi yuqlib hayatahu kullahu ibada. Utageuza maisha yako yote yatakuwa na ibada wa illa mwanadamu akitosheka na wakati mchache wa ibada thumma baada dhalik munhamik fi dunya sallallahu alaihi afia sara abdan lidunya wal iyad billah na atakuwa sasa ni mja wa mlimwengu aabudu ulimwengu kama mtume alayhi salatu wasallam alivyosema ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa wa antakas wa idha shika falan taqas hilo tabia yake in u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit ndo mja muovu akipewa dunia huridhia akinyimwa tu siku moja dunia sakhit anamkasirikia hata mola wake kwa nini hakupata sallallahu alaihi wasallam huyu sasa ina maana yuishi kwa ajili ya dunia na kinachotakikana ni uishi kwa ajili ya kuabudu alafu dunia iwe ni wasila ya wewe kufanya ibada isiwe ghaya isiwe lengo dunia itumie kama wasila ya wewe kumtii mola wako usiifanye dunia ndio toa yenyewe hapo utaanguka mtihani kwa hivyo hiyo ndio maana ya liabudun wazi na hayo ndio malengo ambao sisi tumeumbwa kuja kufanya hapa. Tayeb baadhi ya nasi yakulun almuthaqqifin yakulun khuliqal insan liya'mura al-ard. Wanadamu ameumbwa kuja kuimarisha ardhi. Umastadil bil aya wasta'marakum fiha. Yakulu Allah wasta'marakum fiha. Allah amefanya muimarisha ardhi muwe makhalifa katika ardhi. Eh? Hayo ni katika hayo nasibu dunia. Wawe gheru wawe. Tumeambiwa tuikhulufu ardhi, tuchukue ardhi kwa lotangulia na tuendeleze imaratul ardh talaban lil akhirah. Ndio maana yake. Talaban lil akhirah. Wewe huwezi kutafuta akhirah mpaka uimarishe ardhi yako. Tafute maskan, tafute ahwal, tafute. Tumeelewana. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya hii hasr ya aya illa liabudun yani liwahidun na lile ahwali zako za kidunia zote ujue wewe zifanye lakini malengo yake uzitumie zile ahwali kama wasila ya kwenda kutafuta hiyo illa liabudun hivi ndivyo mu'min as-sahih anavyofanya thumma dhakar al-aya thaniya wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya aeleza hakikat maana ya la ilaha illa Allah. Hii aya imebeba uhakika wa maana ya la ilaha illa Allah. Nayo ni ithbat na nafi. Ni kukanusha na kuthibitisha. Qawluhu Allah alposema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Tumetuma katika kila umma mtume tumetuma katika kila umma mtume Allah subhanahu wa ta'ala atupa habari kwenye hii aya kila taifa kila karni Allah subhanahu wa ta'ala amewatumia mitume kuwafanya nini an'budu Allah haya ndo malengo ya mitume kuja mitume wote wamekuja kufanya kazi hiyo an'budu Allah kuwalingania watu wa muabudu Allah peke yake wajitanibu tawagut na kuwakataza shirki yani ibada ya tawagut yani shirki hii ndo malengo ya mitume wote yakulu nabii alayhi salatu wasalam kama inda abi dauda wa ghairi inna ma'ashara al-anbiya auladun li'allat dinuna wahid wa ummahatuna shatta tume alayhi salatu wasalam asema إن معاشر الأنبياء أولاد لعلات أولاد لعلات من الإخوة لأب من روب وتكبابا والعلات من الأخوات من أب واحد واتوان بوكام باباون موجة ماما تفوت لو كسيما ديننا واحد يعني أصليتنا موجة بابا موجة وأمهاتنا شتى نما ماما زيت تفوت يعني الشريعة شونا شريعك وين شريعك وين أحكام ذاك أما أصليتنا ni moja nini an'budu Allah tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na tukataze ibada ya shirki lillahi subhanahu wa ta'ala qawluhu al-qusama an'budu Allah hiyo ni illa Allah wajtanibu at-taghuta, hiyo ndo la ilaha. An'budu Allah, hiyo ni isbat, illa Allah ndo isbati. Wajtanibu at-taghuta, hiyo ndo nafi ambao ni la, la ilaha. Kwa hivyo dini yetu yote imesimama kwenye misingi miwili, kuthibitisha na kukanusha. Unaposema la ilaha, umekanusha, umekufuru, umekataa batil ibada za batil zote na shirikiyat zote, umezikataa. Unaposema illa Allah, umethibitisha ibada kwa Mola mmoja tu peke yake ambaye ni Allah al-Haq subhanahu wa ta'ala. Hakuna Muislamu yoyote atakosa nguzo moja, atabakia na Uislamu wake. Lazima Uislamu wake usimame kwenye isbat na nafi. Akisema bwana mimi bwana muhimu tumwabudu Allah tu tosha. Akambe bwana hii shirki kufura, sina yajua kila watu wana dini zao, tuacheni na dini zao na mambo yao. Hata kukufuru ile shirki. Huyo ni kafirun billah subhanahu. Mahu muslim. Al-muslim lazima akufuru dini zingine zote na aitakidi kwamba ni batil wa dinu al-haq. Ni dini ya Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Kwa hivyo hauwezi kuwa wewe ni Muislamu ikiwa hauitakidi ile shirki ni batil. Ibada tawaguti haikupingi. Anasema waacheni bwana, wajua wale wana uhuru wao, wana jitihadi yao. Leo kampeni haambiwa sisi tueleane, tusifanye khilafu. Hata kama mimi naabudu kaburi, almuhimu tuwe pamoja. Hata kama abudu kaburi, lakini madamu si ni Muislamu mwenzako, kifa atakuwa Muislamu mwenzangu na yabudu kaburi? La ilaha illa Allah. Jamaa, Uislamu si hata hatujafahamu kumbe nini? Kumbe bado sisi hatujafahamu maana ya Uislamu. Itakuwaje mtu ni Muislamu alafu huabudu kaburi? Haiwezekani. Haiwezekani. Ndio maana watu wanachanganya vitu viwili ambao viko naqidh, ambao havichanganyiki. Huyu muwahhid, huyu mushriki. La yajtami'an abada. Wazi. Kwa hivyo hii ndio Uislamu sahihi. La budda mina al-bughd. Yani la ilaha ni bughd, kuchukia na kukufuru dini za batil zote. Illa Allah ni hub. Kwa hivyo hii asli tuweza kuifasiri kwa majina mingi sana. Tuweza kuita isbat na nafi. Wazi. Isbat na nafi. Alafu tukaita bughd na mahabba. Bughd na mahabba. Yani la ilaha hii ni bughd, kuchukia na kukufuru. Illa Allah ni kumpenda Allah na kumwabudu. Kwa hivyo hizi zote ni mustalahat ulama wanatumia. Na hizi kisharia au kiakida zinaitwa arkanu shahada. Ukiulizwa la ilaha illa Allah nguzo zake ni ngapi? Sema ni mbili. Ukiulizwa ma hiya arkanu la ilaha illa arkanu shahada, mwambie ni nguzo mbili. La ilaha illa Allah imesimama juu ya nguzo mbili. Al-ithbat wan nafi. La ilaha yani nafi wa kanusha, hiyo nguzo ya kwanza. Alafu nguzo ya pili al-ithbat illa Allah. Naangalia umuhimu. Kwa nini Allah ametanguliza la? Ametanguliza kukataa kwanza, kudhibitisha amechelewesha. Na kwenye aya nyingine akisema nini? Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil'urwati wuthqa. Kwa hivyo kwanza ina maana ni ukatae, utoe uchafu kwenye moyo, ukatae kila batil, kila shirki, kila dalala. Alafu nguzo ya kudhibitisha ichelewe ije baadaye, ije illa Allah. Kwa hivyo wale wenye kudhibitisha tu wanamwabudu Allah kwa mapenzi tu, hawana chuki, si waislamu. Ma hum bi muslimin. Ikiwa la yubghiduna fillah, eh, tumi alayhi salatu wasalam kwenye hadithi Ubada 80, au thaqura al-iman al-hubb fillah wal-bughd fillah. Wa fi riwaya man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad tamma imanuhu au kama qala. Hii ndio dini. Hii ndio dini. Uingize na utoe. Kwa hivyo hii nukta nimesimama kwa muda mrefu kidogo kwa sababu ni muhimu. Leo Waislamu wengi hawana kutoa, wanakuingiza tu. Ah, upia Muislamu, mashaallah, yani sisi tuwe safu moja na makuburi na mashia na majahmiyun ambao pinga sifatullah, hati sote tuko kwenye mwavuli wa Uislamu. Subhanallah, subhanaka hadha buhtanun adhim. Huno sio Uislamu alikuja nao Mtume Muhammad SAW. Huno ni Uislamu wetu wa msambo, ni utengeza yeye. Ni kama chama cha msambo kimetengenezwa ndani, sasa ukubaliwa kila mtu. Fantabihu, at-tauhid haiwezi na shirki zikakutana, haiwezekani jamaa. Majua na qidhan, kitu na kinyumeche hakikutane, kitakutana vipi? Kwa hivyo hii ni kitu mtakafahamu hii. Wallahi mukatoka hapa leo mukaelewa hilo jambo moja tu, mimi nitafurahi sana. Kwamba tauhid haichanganiki na shirki kabisa. Ni imma mtu ni muwahhid au ni mushrik. Hakuna katikati. Kwamba ati ana tauhid nusu na shirki nusu, hatuna mtu kama wewe. Kama hauna tauhid wewe ni mushrik. Kama wewe ni mushrik ukafanya shirki, hakuna tauhid kwa moyo wako. Umetoa yote. Hii ndio natija muhimu nataka leo muondoke nayo hapa. Ndio baadaye mkisikia mambo ya wahdatul adyan muelewe kwamba ni nini? Ni batil. Hakuna umoja wa dini wa kutanganya adyan pamoja. Hakuna jambo kama hilo kwenye sharia yetu. Wa qaulullahi ta'ala baada dhalik, akataja neno lake Allah subhanahu wa ta'ala. Zote utakuta ni ayat za kuzungumza nini? Tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu وبالوالدين احسانا وقضى يعني امر وحكم انه معنى قضى ام يمرشنا كحكم الله سبحانه وتعالى الا تعبدوا الا اياه وما مسيعبدوا الا ايه سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا نا كوفانيا وما وزازي نقطه هبه تكتفهمياني مهمه تينا بعد هايو ني kwamba watu wingi bado hawajaelewa maana ya ibada. Mimi nakwambia haya na ukitoka pale nje mtu anasema ah sasa unajui kuabudu, unajui ibada. Lakini wallahi hajui maana ya ibada. Lau kama yeye yajua maana ya ibada, hawezi kuiita ile shirki yake kwa ibada. Haiwezekani. Lazima mtu ajafahamu maana ya ibada. Kwa hivyo ibada ni nini? Ma hiya al-ibada? Al-ibada ni ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إيه عبادة؟ كوهين دو معنى نيني؟ العبادة كلا جامب وملقوان بالله سبحانه وتعالى أميلي أمريشا ناميلي رذية إكي واللي جامب نمانينو أو نماتينو ويتو عبادة كلا جامب الله سبحانه وتعالى لولو أمريشا ناكالي رذية hata ikawa ni maneno au ikawa ni matendo, hiyo huitwa ibada ya ndani na nje, huitwa ibada. Leo utakuta watu wanamshirikisha Allah alafu ile shirki wanaiita ibada. Tapa mfano ndogo maalesha, haya mambo ni muhimu, sipendi niende mbio sana. Hata kama tumaliza huu mlango leo hakuna shida, inshallah kile wacha tukule jambo kwa umuhimu wake. Tapa mfano mdogo ambao hili jambo limekithiri, na wallahi nenda kaulizeni wale mkitoka ndio wanaofanya haya mambo, atakwambia hawamwabudu yule mtu. Alana atiku mfano, ndani ya Qur'ani kuna aya nyingi sana zinayemkufurisha mwenye kuomba kiumbe mambo ambayo kwamba hayafanyi ila Allah. Zimejaa aya za kumwita kafiri kwa upe. Alisikadhani mmoja ndani ya Qur'ani. Lakini utampata mtu leo anaenda kwa kabri anaomba haja zake, au ataambiwa njoo uombe haja, hapa ndipo mahali haja hukidhiwa. Alafu ile kuomba yeye kumuombole maiti haiiti ibada. Ni mwinga si mwinga? Ina maana hajui maana ibada. Addu'a ni ibada za ibada. Atakwambia ah, mimi najua huyu si Mungu, lakini namuomba yeye anisukume mbele. Kule wewe kumwambia yeye madad ya fulani au khudhni biyadiki unipeleke kwa Allah, kule kufanya hivyo tu tayari ushamuabudu na hujui. Toa waweza kuniuliza dalili gani dua ni ibada, lete dalili kuonesha kwamba mimi kuomba ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala asema nini? وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن amesema dua nini ibadati na mwanzo wa aya waqala rabbukum ud'uni fasamma ad-du'a ibada Allah mwenyewe akaiita kwamba dua ni ibada bi dalili mbele aya 80 innal ladhina yastakbiruna an ibadati hakusema an du'ai innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam daqiq kwa hivyo tumethibutu kwenye Qur'ani kwamba kuomba ni ibada kwa hivyo unapokwenda kwa kaburi ukamwambia madad au nisamehe madhambi yangu au niko na haja nataka ziondoke wewe wamuabudu kwa sababu wamuomba na kuomba ni ibada lakini wakiambiwa na mashekhe zao hutatizwa kabaa ile wasila ile tawassul si ibada fanyeni muona hatari jamaa ilipo hatari kubwa sana namna wanavyopotosha watu hawa kwa hivyo wataingia kwenye shirki watatoka nje ya Uislamu sababu ni jahili ujinga waliaadha billah hawasomi hawakuweza kufahamu kwa hivyo iko muhimu kwanza kufahamu kumbe maana ya ibada ni nini hawa watu kama wajua kuomba ni ibada wafikiri wangefanya pengine wangekataa allahumma ila mkaidi basi mkaidi tena hana dawa wawe gairu wawe na mifano kama hayo kadhaa kwa hivyo jamaa kudhibiti maana ya ibada ni nukta muhimu sana kwenye haya masomo yetu wa qawlu Allah ta'ala baada kutaja haki Allah Allah kataja haki walidain qala wa bil walidain ihsana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani ulama wasema hakutaja aya ya mzazi kufanyia watoto ihsan amaiku ndani ya Qur'ani utapata aya watoto wawafanyie wema wazazi sio wazazi wawafanyie wema watoto lesh kwani mzazi atakiwe fanyie wema mtoto atakiwa lakini mzazi kumfanyia wema mtoto ni fitra maumbile haamrishi ni kitu iko kwenye maumbile yake kwa hiyo haihitaji hata kukumbushwa mzazi gani atakumbusha kumfanyia wema mtoto wake hii ndio fitra akiamka akilala akiamka yeye amfikiria mtoto wake tu atamfanyia ihsani vipi ndio Allah hakutaja haya kwa sababu bil fitra mawjuda lakini akataja upande wa watoto akawakumbusha watoto walipiza ihsani kwa wazazi kwa sababu mara nyingi usahau watoto fihim ghafla fihim inad fihim isyan fihim kibr ndio maana Allah katanabaisha sana watoto ni maana kwa sababu mzee kawaida amfikiria mwana lakini mtoto maal asaf sio hivyo ndio maana Allah wabil walidaini ihsana kwa hivyo hii ni haki kubwa aloitaja Allah subhanahu wa ta'ala thumma qala ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a mu'abuduni Allah subhanahu wa ta'ala wa la musimshirikishe kwa chochote Allah hizi aya zote utakuta ziko sarih wazi fi almas'ala lakini ma alasaf yaqa ahyana alghabash walshubha inda ba'd alnas Allah subhanahu wa ta'ala sema wa'budullaha mu'abuduni Allah subhanahu wa ta'ala wa la tushriku bihi shay'a wala musimshirikishe kwa chochote kubwa au dogo hata kaona ni kama kichembe kidogo cha shirki pia usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala dhakara imam mbele atataja athar takuja kusoma at-taqarrub babul qurba kama kuna mtu kwenye hadithi moja amejikurubisha kwanza akaingia moto قيل له قرب اسمع مسينا كنا صنامو pale amwambia qarrib wala udhubaba hata kama ushike nzi tu huwa alafu peleke kama qurba pale to nzi ni kitu gani to utaona ni kitu hakir lakini ule nzi hafiki kwa Allah inaofika nia ndio ufika kwa yanaluhu taqwa minkum madamu malengo ya ule enzi ni kumshirikisha Allah, asema mtume alayhi salatu wasallam fatarakuhu fadata fadakhala an-nar, na ule alokata ushika kuweka enzi faqataluhu fadakhala al-janna. Enzi subhanallah kana sabab واحد دخل النار وواحد دخل الجنة. قضية التوحيد قضية عظيمة إخوان، لا بد تفاني وفهام صحيح. نعم، هي آية الله سبحانه وتعالى أتؤنيا نشرك مع الأسف الشديد كتكهيدي زاما زلوكوجة ساهي كي تشركي مكوا نكما سبحان الله نكما jambo la wazi bihaithu limekuwa sasa kama kawaida. Al-iyadhu billah. Maalasafi shadidi kizungumza maneno kama haya, watu wanakana kwamba ni mubalagha au ni takfir am, lakini wallahi waqi' unasema. Al-waqi' unaonekana. Bali utakuta sahi wengine wanafanya shirk ambao hata haikuwa kwa nyuma. Haijawahi kutokea. Saa hii kuna shirki ambayo kwamba hata wakati wa kina jahiliya haikuwa. Subhanallah. Lakini mawujudu leo tafannun eh. Allah Allah. Haya mambo tutakuja kuelezea mbele kwa umakinifu zaidi. Ikiko milango yake khasa hapo mbele itakuja. Wa dhakara qawla Allah Ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya amwambia mtume atuambie, ta'ala unjoni, atlu ma harrama rabbukum alaykum, ni wasomee mambo Allah aliyowaharamishia, mambo makubwa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwaharamishia. La kwanza akianza mianza na nini? Alla tushriku billahi shay'a, msimshirikishe Allah kwa chochote. أميانزا الشرك بالله سبحانه وتعالى. والنهي عن الشرك أمر بالتوحيد. الله كتاز الشرك هو أنه شمرشة توحيدا بكم أنه موضوع هذا كتاب. وسيسمى كتاب التوحيد موضوع باب التوحيد ألف مبنى تجاء زكوس الشرك. لأن النهي عن الشرك أمر بضده أمون التوحيد. وكتاز اسم شرك إن شاء الله huwa umeamrishwa ufanywe lile kinyume ambalo nini? Kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo badaa bil muharramat wa a'zamuha akaanzana ash-shirku billah alla tushriku bi shay'a, fash-shirku haram, shirki ni haramu. Sasa itakuwaje ni ibada? Kitu haramu kitakuwaje kisifiwe leo ni ibada na kipewe majina mengine na mengine wa hakadha. Lidhalik majina hayashtushi, wewe uambiwe hii ni wasila, uambiwe hii ni kurba, uambiwe hii ni kutakasa. Wengine juhal wasema wao hawaabudu maiti lakini huwatasa. Subhana, angalia mtu akiwa tongo, tongo wa moyo na tongo wa mato, ma yai hata ma yakul, asema yeye wao akina makaburini hawaabudu lakini hutasa. Kutakasa ni at-taqdis ni iliyosomea hapa darasa iliyopita, maneno ya Armani ya ule le muarikh eh, kwamba Imam Muhammad amekuja kupiga kupingana na bid'atu taqdis al-awliya. Kathiri kathiri ajua taqdis al-mauta ni bid'a na ni shirk, lakini waislamu leo wasema haa, hawaendi kuabudu lakini henda kutakasa. La ilaha illa Allah. Ushindwa na muarikh kafir fajir ambaye ni muarikh Armani ameelewa maana ya shirk, ambao leo kuna watu wamezaliwa maislamu mpaka leo shirk hawajaelewa. Uita kutakasa, uita nini? وتكاسى. نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر قول ابن مسعود كما شهيد ويسمى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم يويوت نيتك كتزام وصية أما زمتم الذي وصية كذيك نمهوري فليقرأ أسومه آية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا إلى آخر. هذه آية نزلت الله سبحانه وتعالى أمي ماليزة زي آية وكيكو آية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فختم ثلاث آيات بالوصية وصاكم وصاكم. ألف مambo كما هاي وكتبوا زمتو أنا هون أنا مambo كما مشيزو. الله مني مكرير وصاكم وصاكم ثلاث مرات. نبي مسعود يقول به هي وصية متم اللي يوكي أنا مهوري يعني مكوفة بعدها مambo كومي زيتو الحقوق العشرة هي زيتو ليني الأمور العشرة الوصايا الوصايا العشرة mambo 10 aliyohusia Allah Subhanahu wa ta'ala katika hizi aya. Kwa hiyo Ibn Mas'ud kusema haya maneno sio kwamba mtume ataliandika kweli akaweka muhuri kweli, ha ye istambata amistambit kwamba haya mambo 10 mtume amekufa akiwa bado ni muhkam hayajaondoshwa, yani yuwayahimiza mpaka mwisho wake wa umri na bado anahusia haya mambo 10 tusia khalifu, bado anahusia haya mambo 10 tusia khalifu. Hiyo ndo maana nini الوصية كوسي كم بمتومي موصية لا لكني أمستنبت كوني هي آية هاي مامو. لذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها قبل متومي كوفة الفكواكي سيما لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عائشة رضي الله عنها سيمانين كوسي هاي مامو سيما يحذر ما صنعوا متومي صلى الله عليه وسلم أنا زم زي حديثي مالين ويكن دين yuhadhiru ma sanau. Wengine watuambia kujenga kuyajengea makaburi misikiti kuna aya kabisa yaonesha jambo hilo lafaa. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Muone usiposoma shore yako usiposoma utabebwa na nyavu za hawa wallahi. Hasa nikusomea aya lanattakhidhanna alayhim masjida ndo dalili misikiti yajengwa makaburini. Allahu akbar. Hayo sio mambo wala hayo sio hiyo si fahamu sahihi. Angalia sasa fahamu sahihi. Aisha aliposikia hii hadithi ishi gal yuhadhiru ma sanau, mtume aonya haya mambo aliyofanya hawa mayahudi. Walaula dhalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khashi an tuttakhadha masjida. Na lau kama haogopi basi kaburi yake ingekuwa wazi, lakini Allah kaifinika. Sababu gani? Aogopa atakuja kuabudiwa. Wazi. Na leo liko kwenye kuta tatu, ya kwanza ngome, ya pili, ya tatu, na utapata watu mpaka leo hii nje ya ulenga kubwa uko hivi. Haya angalipo liko wazi? Wala haula wala quwwata illa billah. Lakini vipofu watuambia haa. Watuambia ni dalili hasa ya kuonesha tufaa tujengee. La ilaha illa. Sasa wewe utachukua ufahamu wa sahaba أما فهمها مراضي تلونا فانتبه انتبه على نفسك. طيب هي ونيني آية مش ولو يتاجى كتكه حديثي كتكه جملانغو يوت يهميزا نمنا غاني وزيت وتوحيد تكوت آية زوت الله سبحانه وتعالى أمنص وكتاز شرك نكوم ريشة توحيد. ثم ختم بحديث معاذ نام قال رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم هذا الحديث عظيم جدا له دروس عظيمة، دروس أخلاقية، دروس إيمانية، دروس تربوية. سبحان الله. أسمى معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، نلقوا نمبانرا بموجة نمتومي نمياك كوني بوندا موجة تومي عليه الصلاة والسلام ديليكم بيلي يي نلقوا الرديف نولا نيكا نيوما سيوم بيلي كومتومي لباندا بيلي لفو كمويكا معاذ نمياك. وهذا يدل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه متواضع يركب حمار ويردف تينا أنا باندا بوندا ألف بعد ذلك anampandisha Muadh nyuma yake. Ashaka hadha mina atawadhu. وبعض الناس قد يملك المراكب الفاخرة مركب ياكي فخاري كذا ويأنف حتى يركب واحد نممكن بنجل أنا عند كل كل أنا عند لمجو ويأنف يقول له تفضل اركب معي ما عنده تواضع ما يستطيع لكن شوف الرسول مركب ياكي متواضع مركب لندوب حمار ومع ذلك يردف مع تعال اركب معي وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وكرمه لأنه كريم عليه الصلاة والسلام لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أسيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته توم عليه الصلاة والسلام الحج على رحل وكانت زاملته yule ngamia ndio alikuwa kila kitu chake. Azamila ni mnyama unayempanda ukamweka chakula ukamweka na maji hapo hapo juu hauna mwingine. Zamani ilikuwa mnyama kupandwa kando na mzigo kando. Sasa wale walomiliki wawili watatu wanapanda mmoja mwingine anapakia mzigo. Mtume amemiliki mmoja tu hana mwingine. Sasa huyo huyo mmoja anampanda yeye na mizigo yake huitwa Azamila. Hana ziada ya mnyama eh na anaenda haji. Yenda wapi? Haji. وأنس رضي الله عنه كان غنيا وجاء في أثره أنه حج على رحل متواضع ولم يكن شحيحا ولا هو بخيل نلقوا أنا مالي منك لكن تواضع التواضع في المسألة إني خلق زوري نلقوا أنا يوم تمسى السلام كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام الرديف نلقان يوم ابن مندى الحافظ أبو إسحاق بن مندى رحمه الله كتب جزءا aliandika kitabu kidogo samaha kakiita maarifatu asami ardafi nabii sallallahu alaihi wasallam ili sala ndogo ameandika aita jina lake maarifatu asami kujua majina asami radifa nabii sallallahu alaihi wasallam wale walipanda mtume aliopandisha nyuma wote masahaba waliopanda nyuma mtume wote wa dhakara takriban 30 sahabi ina maana hakumpandisha Muadh peke yake na mwingine na mwingine ina maana alikuwa ndo tabia yake tawadhu anampandisha huyu na huyu na huyu ghairi dhali akataja zada ala 30 sahabiyan ambao walipanda nyuma ya mnyama na mtume pamoja na mtume alayhi salat wasalam maarifat asami ardaf an-nabiyin wa kitab na hii hadithi ni dalili ya kuonesha jawaz yajuzu kupanda mnyama watu wawili lakini bishart idha ataqat yule mnyama akiwa anaweza na watu watafautiana sengine mtu mmoja za kutoshana wazini wake watu watatu au wawili hasab usiseme oh mtume mpandisha wawili na mishati wawili aweza kuwa mmoja katoshea haiwani mwezi tena zaidi hapo yumbar fil umur kan rajul khafif sawa haifai kumuumiza hayawani makosa usimbebeshe zaidi ya طيب هذا بالنسبة للحيوان طيب كيف السيارة مثلا سيارة حمله طن واحد إيجاري مثلا وينيلي تشانجيزا سيما يويزا كوبيبا تاني موجة كم فان ميميني بيبيشة تاني ميلي أو موجة ننص جائز ولا مجائز هل هذا خاص بالحيوان أو تعم كل مركوب كل مركوب سيجاي لازم أفوت شريانان يبني السماء إذا كفنجي كجاري وكومية غير ذلك جايز كونين kwa sababu haina roho haiumii ni kweli jari haiumii hailii tu lakini yaumia kwa mpaka ilie ala kulli hal as-sahih annahu la yajuz as-sahih kama gari ya beba tani moja as-sahih ibebesha hivyo hivyo qadra taqati haifai kuzidi hapo limadha shar'an natakallam shar'an nisizungumze wanavyofanya watu, nitakalam sharan. Limadha? Lianna fihi mafasid. Almafsada alula fihi takhribu sayara. Na ile gari kiharibika, kivunjika, idhaatul mal. Alaysa kadhalik? Wanaha an thalath, qila wa qala wa kathrat as-su'al wa idhaatul mal. Mtume amekataza idhaatul mal, kuyadhiisha mali, kuyatilifisha kusudi. Unapobebesha zaidi ile gari, qat'an mimi najua inaweza kuvunja kitu, inaweza kuharibu. Kwa hivyo unaharibu gari yako ambayo ni mali umeinunua, na haifai mtu kuharibu mali yake. Mali ni amana, fa uhifadhi. Alaysa kadhalik? Kwa hivyo utakuwa haramu wake ni mbaba hadha, tadhi'u al-mal. Thaniyan, fihi ifsad turuq an-nas. Hii barabara hii haiwezi wazni zaidi ya hapo. Umeambiwa mathalan tani 5 barabara inaweza kuhimili. Wewe beba 10. Ukaja ukainyanyua barabara ukaitia mashimo ukaiharibu haribu. Hadha yadhurru an-nas kullu. Raia wote tadhurika kwa sababu ya nini? Ukhalifu kwako. Fa haram ala haram. Fama yajuz hadha. Hatta kama dawla itaruhusu. Shar'an ma yajuz. Shar'an ma limadha? Lianna fihi dhaya'a lilmal. Wa fihi ta'thi isarat an-nas, ifsad turuq an-nas. Watuharibia barabara. Waivunda ile barabara. Alafu tutoze tena kujenga wa ghairi dhalik wa umuru kathira ambao tafsud wa fihi israf lilmal. Wadih. Wa hiya as-sahih anna al-illa ta'ummu hayawani nasu kuwa hayawani katika kipando chingine. Ya Muadh, atadri ma haqqu Allah 'ala al-ibad? Wajua haqqi ya Allah kwa waja wake. Wa ma haqqu al-ibad 'ala Allah? Na wajua haqqi ya waja kwa Mola wao? Swali mzuri. Muadh akamwambia, Allah wa rasulu alam. Angalia adab ya masahaba, adab adhim. Jambo hajui Muadh min ulama fuqaha sahaba. Lakini alipokuwa hajui jambo, hakusita kusema Allahu aalam. Akasema Allahu wa rasuluhu aalam. Fahadhi adab. Lidhalika al-mufti, hatta al-mufti idha kana la ya'rif yaqul Allahu aalam. Ma yajuz an yuftiya bidun ilm. Na huu ni sahaba, lakini hakujifanya ujasiri kwa kuweza kujibu swala naye hajui. Allah mtume akamwambia haqqu Allah 'ala al-ibad, haki ya Allah kwa waja wake ambao sisi tuitekeleze kwake. Ay'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, tumtakasi ibada wala tusimshirikishe. Hiyo ndio haki ya Allah tuloibeba mgongoni mwetu tuitekeleze. Wa haqqu al-ibad 'ala Allah, na Allah kuna haki ameibeba juu yetu sasa, afaa itekeleze tufanyie. Haki gani? Alla yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a. Alla yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a. Asimu'adhibu ambaye hakumshirikisha. Madamu hajafanya shirk, Allah amebeba hiyo haki kwamba hatakuwa mengine. Almuhim hajafanya shirk. Almuhim hajafanya shirk. Lakini akifanya shirk, Allah amechukua haki atamwadhibu. Amechukua ahadi atamwadhibu. Kwa hivyo kama hakufanya shirk, Allah amechukua ahadi atamwadhibu. حق الله على العباد من باب الوجوب والالزام ني لازم معبود الله اما مخيرشوا طيب حق الله على العباد حق يا الله حقيته ساسا جوه يا الله ما حكمه هل يجب على الله هذا الحق هل يجب عليه ولا لا سيس لازم تعبده na yeye je ni lazima asitutese au la? Yakul atakul almu'tazila, almu'tazila yakulun yajib ala Allah, lazima antie peponi kwa nguvu, lazima madam sikumshirikishi. Yakul haqu Allah wajib an yaf'ala. Sasa nani anatamlazimisha Allah kitu? La hawla la. Lidhalika mtume alayhi salatu wasalam qala idha da'a ahadukum fala yaqul insha Allah fa inna Allah la mukriha lahu. Ukiomba dua, ukiomba dua useme inshallah, usiseme inshallah kwenye dua, omba unyamaseme inshallah, kata. Kwa mwisho hadithi sema li anna Allah la mukriha la, nani tamlazimisha inshallah kitu? Hakuna. Kwa hivyo haqu Allah, haquna ala Allah ni min babi al-ifdal wal in'am, ni kwamba Allah amekufadhili, si lazima. Akitaka atakuadhibisha hata hujafanya lolote, kama ataka mwenye atafanya. Lakini mwenyewe amejiwekea hivyo, yeye mwenyewe amejiwekea min babi tafadhul kumfadhili na kumkirimu binadamu la min babil wujub kama anavyosema al-ash'ariya mu'tazila kama anavyosema mu'tazila mwisho muadha kafurahi ikiwa yani kama tumshirikisha Allah tu Allah atakuadhibu qala kamwambia mtume afala ubashiri nnas yes waambie watu niwape habari watu qala mtume akamwambia ibishara la tubashirhum hii hadithi dalili kuonesha ni vizuri mtu kubashiriwa mambo mazuri mtume akumpinga muadhi kuwabashiria watu habari nzuri amempinga habari hii tu nyingine wabashirie isipokuwa hii siwaambie kwa nini la tubashiru usiwape habari hii fayatakilu wakaacha kufanya ibada ma kumbe kama humshirikisha Allah tu ndio utawadhibiwa basi mimi nitafanya bidii nifanye madhambi mengine yote isipokuwa shirki sio kuna watu wengine fahamu zao mbovu kama hizo kuna watu wengine wanaweza kufahamu hivyo na ndio maana mtume akamwambia Muadh madamu sasa mwanzo usiseme ya mambo kwa nini kwa sababu kuna wengine wakisikia ilmu hawajui kuamiliana nayo ما يحسنون الإفادة من العلم نا والله هين فقه نزوري سيستم القص لا والله توجوا علم يكفيط ونيفي نيكتولي ونيفي تنجلكو تكم بحلسا والله لكن تمكوصة هي منهج يمتومي كوني دعوة نسيسي هتونا ممن كي جهابا هروبوك وطولولوت انت روبوك وانتكالو انا ناسي رزان وانتكوزيتو بروني روبوك وانتكاشو لفالو كسيمو لسوفا كسيمو lakini kuna ilmu nyingine hufichiwa watu kwa sababu hawana mustawa wa kuelewa usije kuwamiminia na ndo maana siku zote watu wanasihiana na tuwanasihi ndugu zetu msibebe mambo ya fitna na ya shubha makubwa kwingine mkayaleta kwa watu ambao kwamba akili zao farigha hawaelewi kamwe wala hawana istitaa ya kuelewa yakileta haya mambo yatapasua safu yataleta chuki yataleta utesi kwa nini tumekosa hii fiqh la tubashirhum fayatakuna ilmu nyingine ufichwa ikazungumzwa baina ya wale wanaoelewa mimi sasa hivi ninyi niwanukulie mafitna hapa mashubuhat yanatokea mpasuko mali fulani ninyi niwaletee mimi hapa niwasimulie fulani ndio sababu ya mpasuko alifanya hivi akafanya hivi katokee mtaelewa nini nyinyi ma indakum hatta istitaa wala kufahamu mwingine yale mambo ambayo kama mimi naweza kuyaficha nikazungumza baina ya mimi na wenzangu ambao wako na mustawa wa kuelewa lakana aula ndo maana Abdullah bin Mas'ud asemani au nafikiri ni Ali bin Abi Talib hadithu an-nasa bima yaarifun wa zungumza na watu kulingana na ujuzi wao mustawa wao aturiduna an tukadhaba Allah wa rasuluhu mtaka akadhibishwe Allah wao zungumza na mtu safihi wanda kuchukua matinu ilmu mmiminia mtu safihi atatukana ile elimu atakutukana naye na ulotaka wewe mwenyewe kwa sababu huyu mtu alikuwa afichiwe ile mambo ngoja kumwambia hana istitaa ya kuheshimu ilmu hajui heshima ya ilmu hajui ihtirama atakutukana wewe na zitabu zako na dawa yako amalize kila kitu sababu nini hukujua gani la kumwambia na gani la kumfichia lidhalika al-Imam Shafi'i lamma qila lahu an yuhaddith ahadithia Misri ilipokwenda Misri ilipokuta bid'a ilivochacha akaona taghbir na samaa na ghairi dhalik zanadiqa anavyofanya akakataa ni tahdith al-Imam al-ma huwa Shafi al-A'mash aqsid al-A'mash na akiulizwa na yeye ni muhaddith mkubwa akasema anthuru durran baina ra'iyati al-ghanam وأنثر منظوما لراعية النعم لئن كنت قد ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم فإن فرج الله الكريم بلطفه وأدركت أهلا للعلوم وللحكم قال بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومكتتم إيش قال؟ قال من تشكوى لولو نالماس ندنك وغانية وتونغ ونغم بنبوزي nenda kukachimbia dhahabu mpe mtunga ngome atakupiga nao ya uso haelewi mambo ya dhahabu wala kima chake yeye jua ngombe na maziwa alisikadhani ndio mambo hawa nikiwasomea hadithi watazitukana wanitukana na mimi wala hawatoheshimu hadithi kwa hivyo sio kila ilmu jamaa husemwa kuna ilmu nyingine hufitwa kwa sababu isitokee mafsada makubwa ambayo kwamba alikuwa hata hayajatokea. Tukatokea ikhtilaf baina ya watu sasa, tanahur, tabaghud, tahajur. Sababu nini? Jambo huko ulinukuu la fitna ulishereheshe ile, wale watu wenyewe hata hawana istidadi ya kufahamu yale mambo. Wallah Allah, manhaji ya Mtume alayhi salatu wasallam sio hiyo, ni kuzungumza ikiwa waeleweka, na ikiwa haueleweki, nyamaza, zungumza na yule ambaye anakuelewa. Hivi ndivyo dawa inavyofanya. Nabakia masail al-bab, hivi masail tutakuja kuzisoma insha Allah Taala darsa inayokuja, na hizi masail sitozisherehesha kama darsa kwa sababu ni fawaid waziha, ziko moja kwa moja kwenye dalili. Mimi nitazisoma tu, tutazisoma tukizialik kidogo kidogo, ambao kwamba yahitajia taalif tutaifanyia insha Allah. La illa al-asl, hizi masail tutakuwa tukizisoma sardan, na tutafanya taalif ndogo ikiwa kuna umuhimu wa kufanya taalif, kwa sababu ni masala ziko wazi alhamdulillah, kila mmoja kizisikia atafahamu. Kwa leo naktafi bihadha alqadar.